هل قول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ورد في السنة أم لا؟ الذي ورد هو اللفظ الذي مر معنا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ومعنى تباركت أي تعاليت وتعاظمت. هذا يقول هل يجوز فصل ذو الجلال والإكرام أو تغييرها كأن يقول الإنسان ذو الجلال والغفران؟ الجواب لا يجوز. الذي ينبغي على المسلم أن يتقيد بالسنة ولا يفتح لنفسه بابا للتغيير، وهذا التغيير مبني على عدم القناعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه سيأتي بأمور من الذكر أكمل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم ألا يستحسن، الواجب عليه أن يتبع. وقد قال العلماء قديما: من استحسن فقد شرع. فلا تستحسن، وإنما انظر السنة والزمها واقتدي بما كان عليه نبيك عليه الصلاة والسلام. هل يلزم التقيد بالعدد المذكور في صفة الأذكار؟ نعم، التهليلات والتسبيحات والتحميدات، الأعداد التي جاءت في السنة يلزم التقيد بها كما جاءت في السنة كما جاءت، وهناك حكمة في هذه الأعداد الله أعلم بها، كما أن عدد الركعات لها حكم والأعداد الأخرى الواردة في السنة لها حكم، فنحن نلتزم بالأعداد كما جاءت. ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يسبح تسبيحا مطلقا أو تحميدا مطلقا أو تكبيرا مطلقا فباب الذكر المطلق واسع. هل يجوز التقديم والتأخير في الذكر الوارد بعد الصلاة؟ مثل ما عرفنا قضية الترتيب هي قضية يأنس فيها أهل العلم إلى معاني جاءت في الأحاديث الواردة في هذه الأذكار، فبعضها ما يشعر بأنه يقوله فورا فلهذا قدم، مثل الاستغفار ثلاثا، فلا ينبغي أن تجعل استغفارك ثلاثا بعد فراغك من الأذكار، وإنما تبادر إليه بعد السلام، أيضا التهليلات، الحديث الذي ورد فيها يشعر بأنه يبادر إليها بعد السلام، فقال حين يفرغ من صلاته أو حين يسلم. فعلى كل حال يعني مراعاة مثل هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ لعله أولى. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أحدنا لا يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير، فما المقصود بالتكبير إذا كان ثابتا لماذا لا يذكر؟ هذا الحديث في صحيح البخاري، والمراد بالتكبير يوضحه الرواية الأخرى للحديث، قال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالذكر، فبالذكر، ومعنى ذلك أنه يرفع الصوت بالتهليل ويرفع الصوت بالتسبيح والتحميد والتكبير، ليس رفعا عاليا ولا أيضا منخفضا بينك وبين نفسك، وإنما رفعا يسيرا ترفع صوتك بالتسبيحات. أما آية الكرسي والمعوذتين فتقرأها قراءة خافتة، وأما التسبيحات والتكبيرات التي هي هذه الأذكار فإنك ترفع بها صوتك رفعا خافتا، وليس هذا على طريقة جماعية، الطريقة الجماعية التي تؤدى فيها هذه الأذكار بصوت واحد وصوت جماعي ليست من السنة. السنة كل واحد يرفع صوته رفعا خافتا مع نفسه يسبح ويكبر ولا يرتبط بمجموعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.